الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. طيب يلا. ومن القواعد أيضا: من نذر لغير الله فقد أشرك. من نذر لغير الله فقد أشرك، وذلك لأن النذر عبادة، لأن الله عز وجل مدح الموفين به، والله لا يمدح إلا على ما يحبه ويرضاه، وكل ما يحبه الله ويرضاه فهو عبادة. قال الله عز وجل: يوفون بالنذر. وقال الله عز وجل: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فبما أن الله أمر بالوفاء بالنذر، إذن نعلم بذلك أن النذر عبادة، فمن صرفها لغير الله فقد أشرك. فالذي ينذر للملائكة أو ينذر للأنبياء أو ينذر للأولياء أو ينذر للقبور أو للكهوف والمغارات والأشجار والأحجار، فإنه خالع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية. فالشرك في صرف النذر ليس فيه شرك أصغر، وإنما مباشرة يقع في الشرك الأكبر، والله أعلم. القاعدة التي بعدها توضحها. قبل أن أشرح القاعدة أريد أن أكتبها ثم أشرحها لكم. أقصد أكتب شرحها ثم أذكرها لكم. قد يقول لنا قائل: كيف يكون النذر عبادة؟ كيف يكون النذر عبادة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه؟ وكيف ينهى عما هو عبادة؟ وذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله، عفوا، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. فكيف تقول إنه عبادة وقد ثبت النهي عنه؟ نقول: لا إشكال في ذلك، والجواب في هذه القاعدة التي سأذكرها لكم. لكن قبل أن أذكر لفظها لابد أن نشرحها أولا. النذر لابد أن نفرق فيه بين ثلاثة أقسام. لا تكتبون أول، لا تكتبون، انتبهوا أول، افهموا وستكتبونها في القاعدة إن شاء الله، هو خلاصة القاعدة. النذر ننظر له إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول باعتبار من يعقد به، يعني تعقد النذر بمن، تصرفه لمن، هذا أول متعلقات النذر. القسم الثاني باعتبار الوفاء به بعد عقده، والنظر الثالث باعتبار أصل إيقاعه وإنشائه، يعني كونك تنشئ النذر الآن. فإذا النذر ينظر له بثلاث جهات: من يعقد به، وباعتبار الوفاء به، وباعتبار أصل إيقاعه. أما النذر باعتبار من يعقد به فهو عبادة، فلا يجوز عقده إلا بالله عز وجل ولله، وهو الذي نقول فيها: من صرف النذر لغير الله فقد أشرك. فلا يعقد النذر إلا لله. تقول: نذر لله. إياك أن تقول: نذر للبدوي ولا للنبي ولا للملك ولا للولي. إذن هو عبادة بهذا المتعلق. إذن النذر عبادة باعتبار صرفه لله، هذه واحدة. وإذا عقدته فإنه يجب عليك إذا كان نذر طاعة أن توفي به، فإذا هو عبادة باعتبار الوفاء به أيضا إذا كان طاعة، لأن الشارع أمرك به فقال من نذر أن يطيع الله فليطيعه، وجعل الله الوفاء بالنذر من جملة صفات أهل الجنة في قوله يوفون بالنذر. إذن وباعتبار الوفاء به، إذن هاتان جهتان من جهات النذر هو عبادة فيهما. وأما النذر باعتبار أصل إيقاعه وإنشائه، يعني بمعنى أن الإنسان مثلا يقول أنا أريد أن أعبد الله في عبادة، أي عبادة؟ ركوع سجود؟ لا ثقيلة عندي. صدقة؟ برضو ما عندي فقراء. تدري بما أن النذر عبادة إذن سأنشئ النذر لأتعبد لله به. النذر باعتبار أصل إيقاعه المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أصل إنشائه. فإذا نجمع بين الأدلة التي تمدح الناذرين والموفين وتنهى عن النذر بهذا التفصيل، فالمدح إنما ينصب على عقده بالله وعلى الوفاء به، والنهي ينصب على أصل إنشائه وإيقاعه. أنتم فهمتم هذا؟ ما فهمتموه؟ إذن نقول لا باعتبار، لا من يكمل؟ لا باعتبار إنشائه، يعني أصل إيقاع. أضرب لكم مثالا آخر قريب من النذر وهو الحلف. أوليس الحلف عبادة؟ فكونك تحلف بالله هذا عبادة، كونك توفي الكفارة أو توفي بمقتضى يمينك هذا عبادة، لكن كونك تنشئ الحلف، يقول الله احفظوا أيمانكم. وقال الشيخ محمد رحمه الله باب ما جاء في كثرة الحلف، إذن إنشاء الحلف ليس بعبادة، لكن كونك تحلف إذا أردت أن تحلف مضطرا أو محتاجا بالله هذا عبادة، وكونك توفي به بمقتضى يمينك أيضا عبادة، أو تكفر إذا خالفت وحنفت عبادة، لكن باعتبار أصل إنشاء اليمين. يعني ما رأيك يا شيخ هيثم لو جئت إنسان ويقول والله والله والله والله والله والله والله، قل لما؟ قال أنا أعبد الله لا، لأن الحلف عبادة، هل فعله صحيح؟ جواب لا. فهمتموها؟ طيب القاعدة هي هذه، هي هذه القاعدة اللي بقولها، هي هذه: النذر عبادة باعتبار صرفه لله وباعتبار الوفاء له به لا باعتبار أصل إنشائه. فهمتم القاعدة؟ واضح القاعدة ولا لا؟ طيب اكتبوها: النذر عبادة باعتبار صرفه لله وباعتبار الوفاء به لا باعتبار أصل إيقاعه أو إنشائه. وهذا من باب الجمع بين الأدلة التي تنهى عن النذر والأدلة التي تمدح الوفاء به. فالأدلة التي تمدح النذر وتخبر بأنه عبادة إنما هو في صرفه لله وفي الوفاء به إذا كان نذر طاعة، وأما باعتبار أصل إنشائه وإيقاعه فمنهي عنه. ولذلك كم من إنسان نذر إنشاء شيئا ثقيلا على نفسه ثم صار يطرق أبواب العلماء يبحث عن ماذا؟ يبحث عن مخرج له. لم تكلف نفسك يا أخي شيئا لم يكلفك الله عز وجل به؟ سئلت قبل يومين عن إنسان نذر أنه إذا نجح من الثانوية بامتياز أنه يصوم يوما ويفطر يوما، ما تظنون الجواب؟ يجب الوفاء به إلى أن يموت، وهو يصوم يوما ويفطر يوما. لما يعجز نفسه؟ لم ينهى عنه، هذا أفضل الصيام، بل عكس لم ينذر طاعة بل نذر أفضل الصيام. إلا إذا عجز عنه في يوم من الأيام لكبر أو مرض، فحينئذ كفارة النذر كفارة يمين، لكن ما دام قادرا على الصيام فيصوم. لما أوقع نفسه في هذا الحرج؟ لأنه ارتكب النهي في ماذا؟ في أصل إنشائه. ومن القواعد أيضا: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ودليلها نفس لفظها من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، أخرجه البخاري. واعلموا وفقكم الله أن النذر لا يجب الوفاء به إلا إذا كان نذر طاعة فقط، وأما بقية النذر فلا يخلو من أحوال، فإن كان نذر معصية فلا يجوز الوفاء به إجماعا كما سيأتينا في قاعدة بعد قليل. وأما إذا كان نذر لجاج وغضب، يعني أن الحامل له على النذر هو الخصومة أو الغضب، فهذا يخير بين الوفاء أو الكفارة. وأما إذا كان نذره نذر شيء مباح، نذر لله علي أن ألبس ثوبي أو أركب سيارتي أو أبيع مالي أو أشتري هذا السلعة، فنذر المباح لا يلزم الوفاء به، وإنما العبد فيه مخير بين الوفاء وبين الكفارة. بقينا في قسم رابع، وهو النذر المطلق الذي لم يسمه، كقوله نذر لله علي ويسكت، فهذا يخير بين أن يصرفه إلى شيء معين أو يبرئ ذمته بالكفارة. إذن لا تصف الوفاء بالنذر بأنه واجب إلا إذا كان المنذور طاعة. فإن قلت: وما كفارة النذر الشركي؟ الجواب: لا كفارة فيه إلا النطق بالشهادة. فإن قلت: وما الفرق بين نذر المعصية الذي أوجبت فيه الكفارة وبين النذر الشركي الذي لم توجب فيه الكفارة؟ الجواب: نذر الشرك هو النذر المصروف ابتداء لغير الله، وأما نذر المعصية فهو النذر المصروف ابتداء لله ولكن على أمر محرم. وأضرب لكم مثالا، وأنتم تحددونها أهي نذر شرك أم نذر معصية. نذر قال رجل: نذر لله عليه أن يشرب خمرا، هذا نذر معصية. طيب، نذر للسيد البدوي أن أصوم يوما وأفطر يوما، صيام يا رجل، هذا هو، هذا هو الفرق بين نذر الشرك ونذر المعصية. ومن القواعد أيضا: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. وهذه القاعدة نص حديث نبوي مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. ونذر المعصية هو النذر المصروف لله ابتداء لكن على أمر محرم شرعا، وقد أجمع العلماء على حرمة الوفاء به، وتبرأ ذمة الإنسان منه بكفارة اليمين المعروفة. ومن القواعد أيضا: من ذبح لغير الله تعبدا وتعظيما فقد أشرك، الشرك الأكبر. من ذبح لغير الله عز وجل تعبدا وتعظيما فقد أشرك الشرك الأكبر. وذلك لأن الذبح أقسام، القسم الشركي منها هو أن تذبح لغير الله بقصد تعظيمه والتعبد له، أي أن تتعبد للمذبوح له من دون الله عز وجل، هذا القسم هو الذي يعتبر صرفه لغير الله شرك. وأما الذبح لإكرام الضيف فهو مأمور به شرعا، إما أمر إيجاب أو أمر استحباب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشت. وأما الذبح بقصد الاستمتاع باللحم اللي يسمونه ذبح الثلاجة فهذا مباح. إذن الذبح لغير الله لا يدخل في دائرة الاعتقاد إلا إذا كان قصد الذابح التعبد بهذا الذبح لغير الله عز وجل. ودليلها قول الله عز وجل: فصلي لربك وانحر. فخص الله عز وجل في هذه الآية أعظم العبادتين، المالية وهي الذبح، والبدنية وهي الصلاة. فكما أنه لا يصلى إلا لله فكذلك لا ينحر ولا يذبح إلا لله. وأيضا قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فدل على أن من ذبح لغير الله فقد اتخذ مع الله شريكا آخر. ومن القواعد أيضا: لا تفعل عبادة لله في مكان يفعل فيه جنسها لغير الله، لا تفعل عبادة لله في مكان يفعل فيه جنسها لغير الله. فلا يجوز أن نذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، ولا أن نصلي لله في مكان يصلى فيه لغير الله، ولا أن نذكر الله عز وجل في مكان يذكر فيه غير اسم الله عز وجل. ودليلها قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في حق مسجد الضرار: لا تقم فيه أبدا. فنهاه عن الصلاة في هذا المكان الذي سيصلى فيه لغير الله أو لم يبنى أساسا لغير الله. وأخرج أبو داود في سننه بإسناد على شرط مسلم من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانه، وهي مكان بين أملج وينبع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. فقال للرجل: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم. لما خص السؤال فيها عن هذا المكان في مسألة العيد ووجود الوثن؟ الجواب: لأن عادة المشركين عند أوثانهم أن يذبحوا القرابين، وعادة المشركين في أعيادهم أن يذبحوا أيضا. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم سلامة هذا المكان من وجود الذبح فيه لغير الله أجاز له أن يذبح فيه لله عز وجل. وهذا النهي ليس نهي مقاصد، وإنما نهي وسائل عن إحياء سنة المشركين في الذبح لغير الله أو في الصلاة لغير الله. ومن القواعد أيضا: من خاف من غير الله خوف تعبد وسر فقد أشرك الشرك الأكبر. من خاف من غير الله تعالى خوف تعبد وسر فقد أشرك بالله عز وجل. كما هي حال المشركين مع أوثانهم،

ومعنى ذلك أن الاستعاذة تنقسم إلى معنى ذلك أن الاستعاذة بغير الله تنقسم إلى قسمين: إلى استعاذة بغير الله في الأمر الذي يقدر عليه المخلوق فهذا ليس من العبادة ولا بأس به ولا حرج، وأما الاستعاذة بغير الله في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى فهذا هو المحظور والذي يعتبر شركا أكبر. وبناء على ذلك فالاستعاذة بالأموات تعتبر شركا أكبر بلا تفصيل، والاستعاذة بالأحياء الغائبين تعتبر شركا أكبر بلا تفصيل، وأما الاستعاذة بالأحياء الحاضرين فإن كانت في أمر مقدور فلا بأس، وإن كانت في أمر غير مقدور فهي شرك. ومن القواعد أيضا، هذه قواعد خفيفة وسهلة ومعروفة: من استغاث، من يكمل؟ نفس القاعدة، نفس القواعد السابقة: من استغاث بغير الله في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك الشرك الأكبر. إذن لا تحتاج إلى شرح. ومن القواعد أيضا: من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. وإذا سمعت العلماء يا عبد الرحمن يقولون المعلوم من الدين بالضرورة يعني أن الأدلة تواترت على إثباته وانتشر واشتهر العلم به، فلم يعد العلم مقصورا على أهل العلم، وإنما صار العلم به مشتهرا حتى صار من العلوم الضرورية التي لا تكاد تنكر، فيعلمه الصغار والكبار والعلماء والعوام وتواترت عليه الأدلة، فمن أنكر هذا فقد كفر، حتى ولو كان إنكار شيء حلال، كمن قال إن الماء حرام، هنا أنكر معلوما من الدين بالضرورة وهو حل الماء فيكون كافرا، أو قال إن الخبز حرام فيكون كافرا، أو أنكر واجبا معلوما من الدين بالضرورة كمن أنكر وجوب الصلوات أو أنكر وجوب الزكاة أو أنكر وجوب الصوم والحج، أو كان إنكارا لما هو حرام من الدين بالضرورة كمن أنكر تحريم الزنا أو تحريم السرقة أو تحريم شرب الخمر ونحوها من المحرمات. فإذا كان الشيء المعلوم معلوما من الدين بالضرورة فمن أنكره فقد كفر. ومن القواعد أيضا: الأصل، هيا أيها المتأصلون يلا اكتبوا هالأصول، مليت ونوقف؟ كم القاعدة عندك يا شخصي؟ 49. خلاص، إذا تعارض قول سيد وقول غيره قدمنا قول سيد. إذا تعارض إيش؟ الأصل استواء الخوف والرجاء في قلب المؤمن إلا إذا اقتضت المصلحة ترجيح أحدها. الأصل استواء الخوف والرجاء في قلب المؤمن إلا إذا اقتضت المصلحة ترجيح أحدها. وذلك لأن المؤمن يعبد الله عز وجل بالخوف والرجاء، وهي التي عبر عنها القرآن بالرغب والرهب في قول الله عز وجل: ويدعوننا، أن يعبدوننا رغبا ورهبا. فلا يعبد الله عز وجل بالخوف وحده، لأنه موجب للقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، ولا يعبد الله عز وجل بالرجاء وحده، لأنه موجب للأمن من مكر الله والوقوع في معصية الله. وإنما المؤمن يعبد الله عز وجل خائفا وراجيا. فالوعيدية من الخوارج والمعتزلة عبدوا الله بماذا؟ بالخوف فقط. والمرجئة عبدوا الله بماذا؟ بالرجاء فقط، فضلوا في تعبداتهم. وأما عبادة أهل السنة فهي عبادة مستقيمة على الصراط المستقيم، لأنهم استجمعوا في تعبداتهم بين الخوف والرجاء. هل يمكن أن نغلب أحدها؟ الجواب: يغلب أحدهما إذا اقتضت المصلحة تغليبه، وإلا فالأصل الاستواء. مثاله: عند الموت دل الدليل على تغليب جانب الرجاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. المثال الثاني: عند التوبة من الذنوب والمعاصي نغلب الخوف ولا نغلب الرجاء؟ نغلب الرجاء، لأن التائب لو غلب الخوف لقنط من رحمة الله أن يتوب عليه. أم معي أنتم؟ المثال الثالث: عند وفور الصحة والمال وقرب المعصية يغلب العبد ماذا؟ جانب الخوف، لأنه لو غلب جانب الرجاء في هذه الحالة وقع. ومن القواعد أيضا: دخول الجنة لأهل التوحيد ابتدائي وانتقالي، دخول الجنة لأهل التوحيد ابتدائي وانتقالي. أما قولنا ابتدائي معناه أن تكون الجنة هي أول دورهم، وأما قولنا انتقالي فمعناه أن تكون الجنة هي ثاني دورهم. إذن من مات على أصل التوحيد فسيدخل الجنة إما ابتداء وإما انتقالا. فيدخل أهل التوحيد الجنة ابتداء إذا غفر الله عز وجل لهم كبائرهم، إذا مات العبد على شيء منها. ويدخل الجنة انتقالا إذا لم يتب الله عليه ولم يغفرها له، فإنه يعذب في النار ما شاء الله عز وجل أن يعذب، ثم يخرج منها إلى الجنة انتقالا. إذن من مات على أصل التوحيد فسيدخل الجنة إما دخول ابتدائي أو دخول انتقالي. القاعدة التي بعدها: تحريم الجنة في الأدلة على من معه أصل الإيمان. تحريم الجنة في الأدلة على من معه أصل الإيمان، يراد به مطلق التحريم للتحريم المطلق، يراد به مطلق التحريم للتحريم المطلق، كالأدلة التي تخبر بأن الجنة حرام على من فعل كذا وكذا غير الشرك، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. فمتى ما رأيت الأدلة تحرم الجنة على أحد أهل الكبائر فاعلم أنه لا يراد بها التحريم المطلق،

وبين الله وسائط، يدعوهم ويستغيث بهم ويتوكل عليهم كفر إجماعا، لقول الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فسمى الله دعاءهم والاستغاثة بهم عبادة، فسمى الله ذلك عبادة. ومن القواعد أيضا: من استهزأ بالله أو برسوله أو بآياته أو بما جاء به الشرع كفر إجماعا، لقول الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فوصفهم الله عز وجل بالكفر بعد الإيمان بسبب أنهم استهزأوا. والاستهزاء ينقسم إلى قسمين: إلى استهزاء صريح وإلى استهزاء خفي. أما الاستهزاء الصريح فكسب الله أو سب رسوله أو سب شيء من الشريعة أو السخرية باللحية أو بتقصير الثياب أو بالزواج بأكثر من أربع أو بحجاب المرأة ونحو ذلك، فهذا كفر أكبر وهو علامة الشرك والكفر، كما قال الله عز وجل: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وأما النوع الآخر وهو أكثره، وهو الاستهزاء الخفي كغمزة بالعين استهزاء، أو إخراج اللسان وإدخاله كاستهزاء، أو الإشارة باليد أو بالرأس استهزاء، فهي كفر أيضا لعموم الأدلة. ومن القواعد أيضا: من تولى الكفار موالاة قلبية فقد كفر، وهذه محط خلاف كثير من أهل الإسلام، فإن من أهل الإسلام من يجعل كل صور الموالاة صغيرها وكبيرها من الكفر الأكبر، ومن أهل العلم من يجعل الموالاة من الشرك الأصغر أو الكفر الأصغر، ومن أهل العلم من فصل في ذلك وتوسط قوله، وهو القول الصحيح عندي إن شاء الله. وسواء أكان هو القول الصحيح عندك أو ليس هو القول الصحيح، فلا حق لك أن تبغضني ولا أن تحاربني ولا أن تغضب علي ولا أن تسفهني، لأن الخلاف في هذه المسألة خلاف دائر بين أهل السنة أنفسهم. والمتقرر عندنا أن كل خلاف في دائرة مذهب أهل السنة والجماعة فلا يعتبر من مسائل العقيدة الكبار التي يوالى ويعادى عليها. فالقول الصحيح عندي في هذه المسألة أن من صور الموالاة ما يعتبر كفرا أكبر، ومن صور الموالاة ما يعتبر كفرا أصغر وجريمة من الجرائم وعظيمة من العظائم، لكن لا يصل بصاحبه إلى الكفر الأكبر. ومن صور الموالاة ما هو جائز، ومن صور الموالاة ما ليس بموالاة أصلا ولكن أنت بفهمك الفاسد جعلته موالاة. فالقاعدة تنص على أن الموالاة تعتبر ناقضا من نواقض الإسلام إذا كانت نابعة عن قلب، وهي موالاة الباطن. وأما الموالاة في الظاهر منفردة عن موالاة الباطن فقد دل الدليل على أنها كبيرة ومحرمة ولكن لا تصل بصاحبها إلى الكفر الأكبر. وسواء وافقتني أو خالفتني فهذا اجتهاد، فاحترمني وأحترمك وأحبني وأحبك، لأن من الناس من يجعل مسألة خلافية هي كل الدين، فأنت محترم عنده وطالب علم عنده ومؤدب عنده وتستحق أن يجلس عندك لطلب العلم إذا وافقته في هذه المسألة الخلافية، ولكن متى ما خالفته فسيصب عليك جأم غضبه وسيهجرك ويهجر حلقاتك، هذا سفه. ولذلك قول الله عز وجل ومن يتولهم منكم فإنه منهم محمول على الموالاة القلبية جمعا بينه وبين حديث حاطب. وقول الله عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وافهم كلمة من دون، لو أنه والاهم ووالى المؤمنين لكانت موالاته لهم مع المؤمنين وليست من دون المؤمنين، فإذا كلمة من دون لها مدلولها، وهي أنه لم يبق في قلبه أصلا لا مطلق المحبة ولا مطلق الموالاة ولا مطلق النصرة لعباده المؤمنين، وإنما انصرف قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا للكفار، فإذا والاهم من دون ولم يواليهم مع، فالموالاة مع لها شأنها والموالاة من دون لها شأنها. ولذلك الله عز وجل في قصة حاطب أخبر أن ما فعله حاطب موالاة، قال الله عز وجل في الآية التي اتفق المفسرون على أنها نزلت في حاطب يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فسمى كتابة حاطب للكفار موالاة، لكن الموالاة التي فعلها حاطب ليست من الموالاة الكفرية وإنما من الموالاة المحرمة التي هي من الكبائر، بدليل عدة أمور. الأمر الأول أن الله نادى حاطبا ومن كان في منزلته بنداء الإيمان في أول الآية، فدل ذلك على عدم خروجه من الإسلام. اثنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم استفسر حاطب عن نوع هذه الموالاة، فلو كانت كل صور الموالاة كفرا لما كان لاستفساره داعي. الأمر الثالث أنه قال وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فدل ذلك على أن الموالاة التي والمودة التي صدرت من حاطب من جملة ما تكفرها شهوده بدرا، فلو كانت كفرا أجيبوا يا أخوان، فلو كانت كفرا لما كفرها شهود بدر. وأراد الخوارج أن يحاولوا تأويل هذا النص، لكن أهل السنة يصرون على أنه من جملة ما ولكن أكثر أهل السنة يصرون على أنه من جملة الأدلة التي تدل على أن ناقض الموالاة ليس ناقضا في كل صوره، ليس ناقضا في كل صوره. وأما الموالاة الجائزة فهي موالاة الاضطرار لقول الله عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى، فهو يظهر موالاتهم تقية حتى يتخلص من أسرهم أو ينفك من ظلمهم وحبسهم. وأما القسم الرابع فهي صور من الموالاة أدخلها بعض الناس أنها وجعلوها موالاة وليست بموالاة، كافتتاح سفارات للبلاد الكافرة في بلاد المسلمين، من قال لك أن هذا موالاة؟ أو كمعاونة الكفار إذا حل عليهم شيء من مصائب الدنيا كالزلازل أو الفيضانات أو الحرائق، فإن من أهل الإسلام من يجعل مجرد معاونتنا لهم موالاة، وهذا فيه نظر، من الذي قال لك ذلك؟ لا أقصد الحرائق التي في إسرائيل، أسأل الله أن يزيدها ولا يجوز لأحد أن يعينهم فيها، لأن من أعانهم على إطفائها فكأنه يقر وجودهم في هذا المكان المغصوب أصلا، فدعوها تحرق أعلاهم وأسفلهم. لكن أنا أتكلم عن من ليس بيننا وبينهم إيش؟ حرب. من الناس من يجعل مجرد البر والإقساط للكافر الذي ليس بحربي موالاة، وهذا خطأ. أينك من قول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أنتم انتبهوا معي يا جماعة. فهذا هو الراجح عندي. وافقتني الحمد لله، خالفتني لك اجتهادك وأنا أحترمه، ولي اجتهادي والحق لي أن تحترمني. لكن هل يوجب بيننا تهاجرا؟ هل يوجب بيننا ضغينة وتحاقدا؟ هل يوجب بيننا تدابرا وتباغضا؟ الجواب لا. فلنتأدب بآداب الخلاف قبل أن نبحث في مسائل الخلاف. فنحن إلى معرفة أدب الخلاف أحوج إلى معرفة الراجح من الخلاف. كم بقي على المغرب؟ إيش؟ نصف ساعة. طيب بقي 10 دقائق. ومن القواعد إذن: الموالاة التي تعتبر ناقضا هي الموالاة باطنا وظاهرا. ومن القواعد أيضا: كل ناقض مبني على التفصيل فلا يجوز إطلاق التكفير به. كل ناقض مبني على التفصيل فلا يجوز إطلاق التكفير به. من يشرح لي هذه القاعدة العظيمة؟ نعم يا سيد. عندك سؤال ولا بتشرح؟ لا، انتظر. معناها أن من النواقض ما يقرره أهل العلم بأنه ناقض، ولكن لا يقصدونه ناقضا في كل صوره، وإنما في بعض صوره فقط، كناقض الإعراض. هل من أعرض عن شيء من شريعة الله يعتبر كافرا؟ الجواب لا، لأن الكفر في الإعراض المطلق لا مطلق الإعراض. فإذا لا يجوز لك أن تقول من أعرض عن شريعة الله فقد كفر، لأنه ناقض يبنى على التفصيل فلا تطلق التكفير به، لا سيما في هذا الزمان يا إخوان الذي قد يسمع هذا الإطلاق والإجمال أناس ليس عندهم خلفيات تفصيلية ولا علمية فيظنون أنه كفر في كل صوره. وأما إطلاق الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذه النواقض في النواقض العشرة فإنما ألفها لطلبة العلم في زمانه الذين يعرفون تفاصيل هذه النواقض، فهو أراد أن يختصرها لهم في هذه النواقض العشر. أنتم معي في هذا؟ وكذلك الموالاة ليست ناقضة في كل صورها وإنما في بعضها دون بعض. وكذلك الحكم بغير ما أنزل الله ليس ناقضا في كل صوره وإنما في بعض صوره دون بعض. وقد ناقشني رجل في تركيا عن هذا وغلظ علي في القول، قال: بل من حكم بغير ما أنزل الله فقد كفر. أنا أعلم أنه متحمس لأنه لم يقم في قلبه إلا الطغاة الذين استبدلوا شريعة الله استبدالا مطلقا. فقلت له: أأنت تقر بهذا الكلام بأن من حكم بغير شريعة الله فقد كفر في كل الصور؟ قال: نعم في كل الصور. قلت: طيب، ما رأيك لو أنك جمعت بين ابنك وابنتك في فراش واحد بعد بلوغ 70 وحكمت عليهما بأن يناما في فراش واحد؟ هل حكمت بينهم بحكم الله ورسوله ولا حكمت بغير حكم الشريعة؟ أجيبوا يا أخوان. قال: بغير حكم الشريعة. قلت: إذن أنت حكمت على نفسك بأنك كافر. لو أن ابنك أخطأ خطأ لا حد فيه وجلدته 11 سوطا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله، تعتبر كافرا بصوت واحد، تعتبر كافرا بصوت واحد. قال لا أنا ما أقصد هذا. قلت أنا أعلم أنك ما تقصد، إذن حتى التكفير بالحكم بغير ما أنزل الله عندك فيه تفصيل، فلا يحملنك حال الطغاة من الحكام والرؤساء في هذا الزمان أن تجمل القول في هذا الناقض، وإنما لا بد فيه من التفصيل. إذن هذه قاعدة عظيمة يا أخوان، كل ناقض يبنى التكفير به على التفصيل فلا يجوز إطلاق التكفير به. ومن القواعد وهو الأخير في هذا الدرس، لا يدخل الجنة مشرك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، أي التحريم المطلق الدائم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: يا عمر اذهب فنادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. والأدلة على هذا كثيرة، ونكمل القواعد إن شاء الله بعد صلاة المغرب بحول الله عز وجل وقوته. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.